بلادي وحبايبي مرسومة جوا قلبي مواويل مواويل مواويل سور بلادي وحبايبي مرسومة جوا قلبي مواويل شجر التوت في ظلايا سواء الطور تخلي الشمس ورسايا وصبية تملى دلعتها وبتقول شيلها ويايا ويايا ويايا صورة بلدي وحبايبي مرسومة جوا قلبي مواويل مواويل مواويل صورة بلدي وحبايبي مرسومة جوا قلبي مواويل تحت شجر التوت في ظلايا سواء الطور تخلي الشمس وردايا وصبية بتملى دلعتها وبتقول شيلها ويايا ويايا ويايا مشتاق احباب مشتاق وتعبت من الاشواق الله يجديك يا غربة الله يجديك يا فراق خدتني من اهلي وناسي وسقيتني كاس البغاسي بالمر اللي ما ينساش يا غربة دوبيني يا اما ترجعيني يا غربة دوبيني يا اما ترجعيني وتروحيني بلادي انام في حضن بلدي واقول لاهل بلدي انام في حضن بلدي واقول لاهل بلدي سلامات سلامات يا بلدي سلامات يا حضن بلدي سلامات سلامات يا بلدي سلامات يا حضن بلدي سلامات يا أهل بلدي يا حبايب سلامات يا حبايب سلامات Yeah. البحر والنخيل والنيل واحلى الذكريات اهون الحلوة لليل والقمر والنسمة والدود البنات وحكاني مصر والقرابر والنخيل حبايب سلامات.